تقدير ذا كلالة أو حال على حذف مضاف أيضا، وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله، تقديره يورث من أجل القربة، يورث من أجل القربة، وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كانت تامة ويورث في موضع الصفة، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها. وله أخ أو أخت، المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع. وقرأ سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه، وذلك تفسير للمعنى، فلكل واحد منهما السدس، إذا كان الأخ للأم واحدة فله السدس، وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا كان الإخوة للأم اثنين، إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى، لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم، ولا خلاف في ذلك. قوله غير مضار، غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي، ومضار اسم فاعل. قال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر، وجوه المضار كثيرة، منها الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا، واختلف هل يرد على قولين في المذهب، والمشهور أنه ينفذ أو ينفذ وصية من الله، مصدر مؤكد لقوله وصية من الله، ويجوز أن يتصل بغير مصدر. تلك حدود الله، إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها، ومن يعص الله ورسوله، الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هي هنا الزنا، من نسائكم أي من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا، وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فاستشهدوا أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين. فأمسكوهن في البيوت، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن. فأمسكوهن في البيوت كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا، والسب والتوبيخ. وقيل إن الإمساك في البيوت للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما، ورجحه ابن عطية وابن الفرس بقوله في الإمساك من نسائكم وفي الأذى منكم، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن، واستقر الأمر على ذلك. فأما الجلد فمذكور في سورة النور، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه بقي حكمه، قد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمية وغيره.